يقول السائل: ما حكم وصية الأم بقسمة ذهبها بين بناتها دون سائر الورثة؟ الجواب: تعريف الوصية هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، أي إنها تختلف عن الهبة، فالهبة في حال الحياة جائزة، الهبة في حال الحياة جائزة للأبناء وغير الأبناء، ويستحب فيها التسوية. أما الوصية للوارث فهي محرمة، من أنواع الوصايا المحرمة عند جمهور الفقهاء، لقوله صلى الله عليه وسلم كما رواه الشيخان: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ولقوله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالله تعالى قسم الميراث للأولاد قسمة عادلة، فلا يجوز لأحد أن يوصي بزيادة لأحد البنات أو لأحد الأولاد، لأن هذا أمر محرم، وهناك تعد على الله تبارك وتعالى بهذا الفعل. والقرآن يقول: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله. فالمؤمن يترك الأمر لله تبارك وتعالى، فبمجرد الانتقال يصير المال المتروك للميت يصير ملكا للورثة، يقسمونه كما أمر الله تبارك وتعالى. لكن الذي يوصي للورثة بشيء أو لبعض الورثة بشيء يكون عاصيا، ولا يجوز للوارث أن ينفذ هذه الوصية، بل يجب عليه أن يرد هذا المال ويقسمه على إخوانه وإخوته كما أمر الله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن تنازل أحد الورثة لإخوته أو لأخواته فهذا أمر مباح له، لأنه يكون هنا على طريق الهبة، الوارث يهب أخاه أو يهب أخته من نصيبه، فهذا تنازل عن الحق. ولذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أجاز الوصية للوارث إذا أجازها الورثة، لأن ورد في رواية البيهقي من قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. فقال: لو أوصى الميت لأحد أبنائه بشيء زائد عن إخوته وأخواته فالمدار على إجازة الورثة، فإن أجاز الورثة فبها ونعمت، وإلا رد المال إلى أصله وقسم على حسب أوامر الله تبارك وتعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. والعلة في تحريم الوصية للوارث لأن بعض الورثة يتأذى بإيثار غيره عليه، فكلهم في الحق سواء، ففي تجويزها قطيعة للرحم، ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الهبة والعطية في الحياة، قال للنعمان ابن بشير: أتحب أن يكون لك يعني الأولاد في البر سواء؟ قال نعم. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا في العطية في الحياة، يعني أن التفضيل في العطية يورث العقوق بين الأبناء، يورث العقوق والقطيعة بين الأبناء. فما بالك بالوصية للوارث؟ تورث كذلك، تورث القطيعة بين الأبناء.